الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا هو المجلس 30 في التعليق على كتاب دليل السالك إلى ألفية بن مالك. كنا قد أخذنا في الدرس الماضي الفاعل، وذكرنا أن للفاعل عدة أحكام. أولا قلنا الفاعل في اللغة ما هو؟ أن أوجد الفعل أو اتصف به. اتصف به، مثال اتصف به مات زيد. شرعا، عفوا اصطلاحا، ما أسند إليه فعل على وزن فعل. على وزن فعل ماذا أخرج؟ ما كان على وزن فعل، نعم، أو شبهه. طيب، ما هي الأشياء التي تعمل عمل الفاعل؟ كم هي؟ 10. طيب، أحسنت. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من أحكامه الرفع، ومن أحكامه وجوب تأخيره عن رافعه. هل يجوز تقدمه؟ نعم، الأصل أنه لا يجوز، وعند الكوفيين يجوز. يجب ذكره أم لا؟ لماذا؟ لأنه عمدة، والعمدة لا يجوز حذفه. من الأحكام التي نستفيدها من قول الناظم وجرد الفعل، ما هو الحكم؟ أن الفعل يوحد مع، نعم، مع المثنى والجمع. والدليل من الملحة ووحد الفعل مع الجماعة كقولهم جاء الرجال أو سار الرجال الساعة. وهنا الشاهد وجرد الفعل إذا ما أسند لاسم، نعم، ما أسند لاثنين أو فعلين كفاز الشهداء. وقد يقال سعد وسعد، هذه لغة يتعاقبون، أو لغة أكلون البراغيث. كيف نعرب الاسم الظاهر؟ الأول بدل من الضمير، الثاني فاعل، والضمير حروف دالة على التثنية أو الجمع، الثالث مبتدأ مؤخر، والجملة السابقة خبر مقدم. طيب، ثم قال ويرفع الفاعل فعل أضمر كمثل زيد، نعم، كمثل زيد في جواب من قرأ. ماذا نستفيد من هذا البيت؟ يجوز حذف الفعل، والفعل قد يحذف جوازا أو وجوبا. مثال وجوبا بعد إن أو إذا الشرطيتين. ما العلة؟ لأن إذا أو إن لا تدخل على الأسماء. طيب، هذا باتفاق. أجاز الكوفيون، نعم، أجاز الكوفيون. وهناك قول آخر وهو أنها تعرب، هذا قول الكوفيين أن فاعل لفعل مذكور، والبصريون فاعل لفعل محذوف. القول الثالث مبتدأ، نعم. يؤنث الفعل وجوبا في حالات كم؟ واحد، إذا كان الفاعل ضميرا، إذا كان الفاعل ضميرا متصل يعود على المؤنث حقيقي أو مجازي. اثنين، إذا كان الفعل مؤنث حقيقي ولم يفصل بينه وبين فعل فاصل بإلا أو بغيره، أو ولم يكن فاعل لنعمة ولا بئس ولا قصد الجنس. طيب، بالشروط السابقة. طيب، الحالة الثالثة إذا كان جمع تكسير، عفوا، إذا كان جمع مؤنث سالم خلافا للكوفيين. واضح؟ طيب، انتهينا من هذا. إذن قال ونعم تأنيث فعل. قال الناظم رحمه الله وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حري. إيش معنى حري؟ فرج. نعم، ماذا نستفيد من قوله وقد يبيح الفصل ترك، نعم، ترك التاء في نحو أتى القاضية بنت الواقف. إذا فصل بين الفعل والفاعل فاصل، هذا الفاصل على قسمين، إما بإلا أو بغير إلا. إذا كان بإلا إذا كان بغير إلا إذا كل كلاهما جوازا إذا كان بغير إلا فالأفضل الإثبات، وإذا كان بإلا فالأفضل الحذف، لأنه قال وقد للتقليل يبيح، هذا كذلك نستفيد منه الإباحة مع أننا نبقى على الأصل. طيب، لماذا كان هنا الحذف أفضل؟ لماذا كان عفوا إذا كان الفاصل إلا كان الحذف أفضل؟ لأن الفاعل مذكر أصله أحد. ولماذا كان الإثبات في الحالة الأولى أفضل؟ هذا هو الأصل، نبقى على الأصل. نعم. والحذف قد يأتي بلا فصل، والحذف قد يأتي بلا فصل، أي قاعدة؟ وهو قال فلانة، قال فلانة، قال فلانة، ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع. ماذا نستفيد من هذا الشطر؟ ولا أرض أبقى لا إبقالها، يعني أنه يجوز في الفاعل إذا كان ضميرا مجازي التأنيث يجوز أن يحذف التاء، لكن هذا في شعر وقع خاص بالشعر. طيب، الجمع جمع التكسير، الأصل الأصل الأصل جمع التكسير يجوز الوجهان. نعم، يجوز الوجهان باستواء. إذا أنثنا يكون التقدير طائفة. نعم، وإذا ذكرنا جمع، هذا جمع التكسير. جمع المؤنث السالم الأصل الإثبات، وجاز جاز التذكير، يعني جاز الحذف عند، بماذا احتجوا؟ إذا جاءك المؤمنات، ماذا رد عليهم البصريون؟ فصل بالكاف. طيب، جمع المذكر السالم الأصل الحذف، وأجاز الكوفيون، أجاز الكوفيون ماذا؟ الإثبات، احتجوا بقوله تعالى آمنت به. نعم، آمنت به بنو إسرائيل، بنو، ما الرد؟ هو الملحق يأخذ حكمه، لكن يقول بنو، يقول أن هذا الأصل يعني خالفوا في هذا فقالوا ليس جمعا، حتى مثلا بنات قالوا ليس جمع تكسير، وهكذا ليس جمع مؤنث سالم. ثم قال والحذف في نعم الفتاة استحسنوا، لماذا؟ لأن المراد الجنس. ثم قال رحمه الله تعالى في الأحكام المتعلقة بالفاعل، قال والأصل في الفاعل أن يتصلا، والأصل في المفعول أن ينفصلا، وقد يجاء بخلاف الأصل، وقد يجي المفعول قبل الفعل. هذا هو الحكم السابع من أحكام الفاعل، وهو أن الأصل في الفاعل أن يتصل بفعله، لأنه منزل منزلة جزئه، ولهذا جاءت علامة الرفع بعد الفاعل في الأفعال الخمسة نحو يكتبون، فعلامة الرفع هي ثبوت النون، إذن هو جزء منه، دليل على أنه جزء. والأصل في المفعول أن ينفصل عن الفاعل، عفوا عن الفعل، بأن يتأخر عن الفاعل. لماذا الأصل؟ قلنا الأصل الفاعل، الأصل أن يتصل، لأنه بمنزلة جزئه. طيب، والأصل في المفعول أن ينفصل، لأنه فضلة، واضح. والأصل في الفضلة أن تنفصل، واضح، لأنه فضلة. قال بأن يتأخر عن الفاعل، نحو حرم الإسلام الغش، قال الله تعالى وورث سليمان داود. وهذا الأصل قد يكون واجبا كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وقد يخالف فيقدم المفعول على الفاعل، وقد يتقدم المفعول على الفعل، وتقدم المفعول على الفعل على الفاعل نوعان. الأول جائز، وهو ما خلا من موجب التقديم أو التأخير، نحو أما المصلين عمر، قال الله تعالى إذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، وقال الله تعالى إذ حضر يعقوب الموت. فالإنسان مفعول مقدم على الفاعل، وضر ويعقوب مفعول مقدم على الفاعل الموت. الثاني واجب وسيأتي إن شاء الله تعالى. وأما تقديم المفعول على الفعل فنوعان أيضا، الأول جائز وهو ما خلا من موجب التقديم أو التأخير، نحو الواجب كتب الطالب، قال الله تعالى فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. الفاء عاطفة، والأصل فكذبتم فريقا معطوف على استكبرتم، من قول تعالى فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. ففريقا مفعول مقدم للفعل الذي بعده. الثاني واجب وله مواضع ثلاثة، منها أن يكون المفعول من الألفاظ التي لها الصدارة كأسماء الشرط والاستفهام، نحو أي مخلص تكرم أكرم، فأي مفعول مقدم للفعل تكرم، وتقدمه واجب لأن له الصدارة، وكذا لو أضيف إلى ما له الصدارة، وكذا لو أضيف إلى ما له الصدارة. مر معنا عليك بأرباب الصدور، فمن غدا مضافا لأرباب الصدور تصدر، وهكذا من صاحب من له الصدر أصبح له الصدر. إذن قال وكذا لو أضيف إلى، نعم ولو أضيف لما له الصدارة، نحو صديق من قابلت. الآن تقدم أين الشاهد في صديقة، فصديق مفعول مقدم للفعل بعده وهو واجب التقديم لأنه أضيف إلى من الاستفهامية، لمن الاستفهامية. قال الله تعالى فأي آيات الله تنكرون، فأي مفعول مقدم للفعل تنكرون. قال الله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، فأي مفعول مقدم للفعل تدعو، وما حرف زائد إعرابا مؤكد معنى. اثنان أن يقع عامله بعد فاء الجزاء في جواب إما الشرطية الظاهرة أو المقدرة، ولا اسم يفصل بين هذا العامل وأما، فيجب تقديم المفعول به ليكون فاصلا، لأن الفعل وخاصة المقرون بفاء الجزاء لا يلي أما، كما في قوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر، وهذا مر معنا في باب الاشتغال، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى بعد سيأتي معنا بعد نائب الفاعل. فأما نعم، فأما الفاء رابطة لجواب شرط مقدر، أما حرف شرط وتفصيل وتوكيد، اليتيم مفعول به مقدم على عامله تقهر، فلا الفاء رابطة لجواب أما، وجملة تقهر لا محل لها من الإعراب جواب شرط غير جازم. إذن قال أن يقع عامله بعد فاء الجزاء كما في قوله فأما اليتيمة، إذن وقع هنا أن يقع عامله، أي عامل ماذا؟ عامل الفعل، أن يقع عامله، عامل من؟ عامل المفعول به، أن يقع عامل عامله، الضمير يعود إلى المفعول به، بعد فاء الجزاء كما في اليتيمة، بعد فاء الجزاء في جواب أما، فأما اليتيم الشرطية الظاهرة أو المقدرة، ولا اسم يفصل بين هذا العامل الذي هو اليتيم وأما، فيجب تقديم المفعول به. الحالة الثالثة أن يكون المفعول ضميرا منفصلا، أن يكون المفعول ضميرا منفصلا، لو تأخر عن عامله لوجب اتصاله به، أن يكون المفعول ضميرا منفصلا ولو تأخر عن عامله لوجب اتصاله به، وذلك في غير باب سلنيه وخلتنيه، هذا يجوز فيه الاتصال والانفصال، اللذين يجوز فيهما الاتصال والانفصال مع التأخر، ومثال ذلك أيها الشباب إياكم نخاطب، أن يكون المفعول ضميرا، أيه هنا؟ إياكم ضميرا منفصلا، لو تأخر عن عامله لوجب اتصاله، فسنقول أيها الشباب نخاطبكم، فلو أخر لاتصل، فالتقديم أردنا للانفصال. طيب طبعا هذا في البلاغة، يعني في النحو، أما في البلاغة فالمراد به الحصر. قال وإياكم ترقبوا البلاد، أصله ترقبكم البلاد، فاستقيموا على طاعة الله، فلو تأخر المفعول لقلنا نخاطبكم وترقبكم، فيفوت الغرض المقصود من التقديم وهو الحصر. قال الله تعالى إياك نعبد، ولو أخر لا قال نعبدك، فيفوت معنا غرض مقصود وهو الحصر. قال ابن مالك والأصل في الفاعل أن يتصل، أي أن الأصل في تكوين الجملة وترتيبها يقتضي أن يتصل الفاعل بعامله، وأن ينفصل المفعول به عن ذلك العامل، بسبب وقوع الفعل فاصلا بينهما، ولكن هذا الأصل لا يراعى أحيانا، فقد يتقدم المفعول به على الفاعل وقد يتقدم المفعول به على الفعل أيضا. إذن تقدم المفعول به له حالة، إما أن يتقدم على الفاعل وإما أن يتقدم على الفعل وعلى الفاعل، في ذلك قد يكون وجوبا وقد يكون جوازا. ثم قال وأخر المفعول إن لبس حذر أو أضمر الفاعل غير منحصر. عرفنا فيما مضى أن الأصل تقدم الفاعل على المفعول، وقد يكون ذلك واجبا، وذلك في ثلاثة مواضع. المواضع التي مرت معنا ما هي؟ تقديم المفعول به، تقديم المفعول به، الآن تقديم الفاعل، وإن شئت تقول تأخير المفعول به، لكن نحن الآن نتحدث عن الفعل، فنقول يجب تقديم الفاعل في ثلاثة مواضع، كما أنه يجب تقديم المفعول في ثلاثة مواضع. إذا ما مر معنا هو تقديم المفعول به، الأولى الأولى سابقة، إذا كان المفعول لا تنظر، إذا كان له اسم له الصدارة، لين أن يكون العامل هذا نفس الحالة الأولى، أن يكون له الصدارة وضيف إلى ما له الصدارة، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون العامل هو طيب أن يكون هذه الحالة التي ذكرها هي الثالثة، أن يكون عامله مفعول، أن يكون ضمير منفصل تقدم، واضح تقدم على عامله، إياك نعبد. الحالة الثالثة بعد فاء الجزاء نعم لأما الشرطية، ولا يفصل بين المفعول وبين إما الشرطية فاصل، أما إذا وجد فاصل فيجوز، لكن قلنا هنا ما العلة؟ لأن أداة الشرط لا يليها اسم، أداة الشرط لا يليها اسم، هذا قد مر معنا في باب الاشتغال. الآن متى يجب تقديم الفاعل؟ الأصل هو تقديم الفاعل، هذه مؤكدات مؤكدات للأصل، واضح؟ نحن مر معنا الأصل وشيء يؤكد الأصل، شيء يؤكد الأصل، بمعنى إذا بقينا على الأصل ربما نخالف الأصل ولا يوجد شيء، لكن الآن هذه أشياء تؤكد الأصل. إذن قال الأول إذا خيف التباس أحدهما بالآخر، كما إذا خفي الإعراب فيهما ولم توجد قرينة تبين الفاعل من المفعول. ومن مواضع خفاء الإعراب أن يكون كل منهما اسما مقصورا لا تظهر عليه الحركة، نحو أكرم عيسى موسى، من الفاعل ومن المفعول؟ لا يوجد عندنا قرينة، فما العمل؟ نبقى على الأصل وهو أن الأول فاعل، فيجب كون عيسى فاعلا وموسى مفعولا طبعا. ومثال حالة أخرى، كما لو كان مبني أكرم هذا هذا، أكرم هذا هذا، من إذن؟ الأول فاعل والثاني مفعول. طيب، فإن وجدت قرينة لفظية أو معنوية تبين أحدهما من الآخر لم يجب تقديم الفاعل، لم يجب، يجوز. فاللفظية نحو وعظت عيسى ليلى، من الفاعل؟ ليلى، ما الدليل؟ تأنيث الفعل. طيب، فليلى فاعل بدليل تأنيث الفعل. والمعنوية كسر العصا موسى، هذا قرينة، ما يمكن أن يكون المكسور موسى، هذا لا يمكن. طيب، فموسى عن فاعل بدلالة المعنى. الثاني أن يكون الفاعل ضميرا متصلا، أن يكون الفاعل ضميرا متصلا، سواء أكان المفعول به ضميرا ولا حصر في أحدهما، ولا حصر لأنه إذا جاء الحصر سيأتي معنا في الباب في البيت الذي بعد، نحو عاونتك كما عاونتني، فهنا يتقدم، واضح؟ لماذا؟ لأننا نقدم الضمير الفاعل على المفعول. أم كان اسما ظاهرا نحو أتقنت العمل، فلا يجوز تقديم المفعول على الفاعل، لماذا؟ لئلا يلزم انفصال، نعم، لئلا ينفصل الضمير مع إمكان الاتصال. ولو قدم المفعول لقيل أتقن العمل أنا، وهذا مخالف لقاعدة الضمير المتقدمة في باب النكرة والمعرفة، ويجوز تقدمه على الفعل نحو العمل أتقنت، هنا يجوز، لماذا؟ لأنه لا يوقع في المحظور السابق، لأن الضمير لم ينفصل بل بقي على اتصاله. ومثال ذلك كون الفاعل والمفعول ضميرين، فلو قدم المفعول على الفاعل تعذر الاتصال في الفاعل. الحالة الثالثة أن يكون المفعول محصورا في الفاعل، فيجب تقديم الفاعل، يجب المحصور يؤخر، سيأتي معنا وما بإلا أو بإنما انحصر أخر. إذن فإذا كان المحصور المفعول قدم الفاعل وجوبا وأخر المفعول وجوبا. قال نعم أن يكون المفعول محصورا في الفاعل، فقلنا إذا كان محصور أخر المفعول وجوبا بإنما أو بإلا، نحو إنما المسلم، نعم إنما يقول المسلم الصدق، فلا يصح أن يقول إنما يقول الصدق المسلم، ما يصح، وسيأتي قريبا ذكر ذلك إن شاء الله. وإلى الموضعين الأول والثاني أشار بقوله وأخر الفعل إلى آخره، أي قدم الفاعل وأخر المفعول وجوبا إذا خيف لبس أو كان الفاعل ضميرا غير محصور يجب اتصاله بعامله. ثم قال وما بإلا أو بإنما انحصر أخر وقد، نعم وقد يسبق إن قصد ظهر. ذكر في هذا البيت موضعا واحدا من مواضع وجوب تقديم الفاعل على المفعول، وموضعا من مواضع وجوب تقديم المفعول على الفاعل، وهو ما إذا كان الفاعل أو المفعول محصور بإنما أو بإلا، وذلك لأن كل ما قصد حصره استحق التأخير فاعلا كان أو مفعولا أو غيرهما. فإذا حصر الفاعل أخر ووجب تقديم المفعول، هذا هو الموضع الأول مما يجب فيه تقديم المفعول على الفاعل، والمسألة الثانية تأتي قريبا. نحو لا ينفع المرأة إلا العمل الصالح، إذا حصرنا انتفاع الإنسان بعمله الصالح. طيب وإنما ينفع المرأة العمل الصالح، قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، واضح؟ فالعلماء فاعل يخشى لأن الغرض قصر الخشية على العلماء. القصر والحصر بمعنى واحد، وهو تخصيص شيء بشيء بطرق مخصوصة، مثل إنما والاستثناء بعد النفي. كم عدد طرق الحصر؟ واحد، تقديم ما حقه التأخير، اثنين الاستثناء والنفي، إنما ضمير الفصل، تعريف الجزئين، العطف بلا بل ولكن، هذه ستة طرق، أشهر الطرق ستة. هل يجوز أن نقرأ إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ بعضهم يقول لا يوجد قراءة، من قرأ ذلك كفر، لا، وردت قراءة شاذة، وردت قراءة شاذة أظن حكاها القرطبي، ها؟ موضوعة عجيب، ها؟ عجيب، لكن قلت لك بعضهم وجهها، بماذا وجهها؟ وجهها بحديث إن الله يستحي من ذي شيبة، إذا ما في شيء، فقال هنا هذا يجري على ذلك، لكن قلت لكم بعضهم قراءة، لكن بعضهم أنه ينفي هذا لا. ومر معنا، مر معنا في الاقتراح في أصول النحو أن القراءة الشاذة يحتج بها أم لا؟ يحتج بها، فإن خالفت الأصول، إن خالفت الأصول، إن خالفت المسموع هي حجة، لكن لا يقاس عليها، واضح؟ فهي حجة. إنما لكن ماذا سيكون توجيه الآية؟ إنما يعلم الله من عباده العلماء، لكن نقول هنا جريان الخشية على الأصل، كما يقول إن الله يستحي من العبد أن إذا رفع يديه أن يرد إليه صفرا، نعم، فهذا توجيه لهذه القراءة. لا، عندنا قاعدة، يعني عندنا قاعدة إذا كان تأويل قريب وتأويل بعيد نأخذ التأويل القريب، ها؟ هذه قاعدة إذا كان هناك تأويل بعيد. وكذلك إذا كان هناك كثرة تقديرات وقلة تقديرات نقدم قلة التقديرات. نعم هناك كتاب قلت لكم قواعد التفسير لخالد بن عثمان السبت، هذا كتاب جميل يعني، وجعل يعني هو ليس قواعد تفسير، هو حتى في علوم القرآن جعلها على شكل قواعد يعني صغيرة جدا، وهناك من نظمهم. قال رحمه الله: وقد يجوز تقديم المحصور بإلا على مفعوله إذا وقد يجوز تقديم المحصور بإلا على مفعوله إذا هي تقدمت معه وسبقته، نحو لا ينفع إلا العمل الحميد المرأة، يعني إذا تقدمت إلا مع المحصور جاز تقديمه، واضح؟ فالعمل فاعل محصور بإلا، وجاز التقديم تقدمه لعدم اللبس، لأن وجود إلا قبله دليل على أنه هو المحصور، بخلاف المحصور بإنما فإنه يتأخر عنها، فلو قدم لم يعلم تقدمه. ومن التقديم مع إلا قول الشاعر: ما عاب إلا لئيم فعل ذي كرم، ولا جفا قط إلا وما جفا قط إلا جبأ بطل. اللئيم المراد به الشحيح البخيل، جفا بعدا، جبأ يعني جبان، والمعنى لا يعيب عمل الكرام إلا الأشحاء اللئام، ولا يبتعد عن الأبطال إلا الجبناء، لأن أصحاب الصفات المتنافرة لا يتآلفون فعلا. طيب أين الشاهد؟ قال: فقدم الفاعل المحصور بإلا في الموضعين، وهو دليل لمن يجيز ذلك، لأنه سيأتي عندما قال المؤلف رحمه الله: وقد يسبق إن قصد ظهر. إذن الأصل أن المحصور يؤخر إما فاعل وإما مفعول، يجوز تقدمه على قسمين، نقول إما أن يظهر المعنى أو لا يظهر المعنى، فإن لم يظهر المعنى لا يجوز، وإن ظهر المعنى جاز. طيب. قال: وقد يجوز تقديم المحصور بإلا على فاعله إذا هي تقدمت معه، نحو لا يقول، عفوا قبل ذلك قال: وإذا حصر المفعول أخر واجب تقديم الفاعل، سواء كان الحصر بإلا أو بإنما، نحو لا يقول المسلم إلا الصدقاء، وإنما يقول المسلم الصدقاء. وقد يجوز تقديم المحصور بإلا على فاعله إذا هي تقدمت معه، نحو لا يقول إلا الصدق المسلم. قال الشاعر: تزودت من ليلى بتكليم ساعة، فما زاد إلا ضعف ما بي كلامها. المعنى: تزودت من ليلى بتكليم ساعة، ولكن ذلك زادني شوقا وزاد قلبي اشتعالا. واضح؟ قال: وهذا معنى قوله، قال: فقدم المفعول المحصور بإلا وهو ضعف على الفاعل وهو كلامها، وهذا معنى قوله: وما بإلا أو بإنما انحصر أخذ إلى آخره، أي ما انحصر بإلا أو بإنما من فاعل أو مفعول فإنه يجب تأخيره، وقد يتقدم المحصور إذا ظهر المقصود، وذلك إذا كان الحصر بإلا. ثم قال: وشاع نحو خاف ربه عمر، وشذ نحو زان نوره الشجر، نوره الشجر. ذكر في هذا البيت مسألتين متعلقتين بموضوع تقديم المفعول. الأول: إذا اشتمل المفعول على ضمير يرجع إلى الفاعل جاز تقديم المفعول وتأخير الفاعل، نحو أدى واجبه الطالب، هذا ليس فيه شيء. لماذا؟ تأخر يعني غاية ما فيه أن الضمير عاد على متأخر لفظا لا رتبة ولا محذور هنا. والأصل أدى الطالب واجبه، قال الله تعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، فلو قيل في غير القرآن أخذت زخرفها الأرض لجاز، وإنما جاز ذلك وإن كان فيه عود الضمير على متأخر، لأن الفاعل وإن تأخر فهو متقدم رتبة، لأن الأصل فيه أن يتصل بالفعل، فالضمير عائد على متأخر لفظا متقدم رتبة. وهذا معنى قوله: وشاع نحو خاف ربه عمر، أي كثر في لسان العرب تقديم المفعول المشتمل على ضمير يعود على الفاعل المتأخر، فربه منصوب على التعظيم، وهو الاصطلاح النحوي، هو في الاصطلاح النحوي مفعول به، ولكن يقال ذلك من باب الأدب. نعم. وعمر فاعل. مسألة ثانية: إذا اشتمل الفاعل المتقدم على ضمير يعود على المفعول المتأخر، نحو قرأ صاحبه الكتاب، فهذا ممنوع في النثر جائز في الشعر، ومع ذلك يقولون هذا من عيوب الكلام، من عيوب الكلام ومن ضعف التأليف. ويجب تقديم المفعول على الفاعل، فتقول قرأ الكتاب صاحبه، قال الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وقال الله تعالى كلما جاء أمة رسولها. وهذه هي المسألة الثانية التي يجب فيها تقديم المفعول على الفاعل، إذ لو تأخر المفعول به لعاد الضمير على متأخر اللفظ ورتبة، وهذا لا يجوز. وقد ورد في شعر العرب أمثلة عاد الضمير فيها من الفاعل المتقدم على المفعول المتأخر، ولا داعي لمحاكاتها، يعني على القياس عليها في النثر، فتحفظ بلا تأويل ولا يقاس عليها. ومنه قول حسان ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. أين الشاهد؟ مجده اتصل بالفاعل، ضمير يعود على المفعول، والمراد مطعم ابن عدي أحد أجواد مكة، والمعنى أنه لا بقاء لأحد في هذه الحياة مهما يكون نافعا للناس. قوله ولو أن مجدا، مجدا اسم إن، وجملة أخلد خبرها، وأن وما دخلت عليه في تأويل المصدر مرفوع على أنه فاعل لفعل محذوف، والتقدير ولو ثبت إخلاد مجد صاحبه، يعني الموت هذا حقيقة لا بد منها حتى لو كان الإنسان ما كان، إنك ميت وإنهم ميتون. فأخر المفعول مطعما على الفاعل مجده مع أن الفاعل قد اتصل بضمير يعود على المفعول. وقول الشاعر لما رأى طالبوه مصعبا ذعروا، مصعبا ذعروا وكاد لو ساعد المقدور ينتصر. أين الشاهد؟ نعم لما رأى طالبوه مصعبا، والضمير في الفاعل، نعم في الفاعل طالبوه، طبعا قوله طالبوه ضمير النصب يعود على مصعب بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، والمعنى أن الذين قصدوا مصعبا لقتاله أخذهم الخوف وكاد ينتصر، لأن خوفهم منه أعظم وسيلة لانتصاره عليهم. قال الضمير في الفاعل طلبوه يعود على الفاعل المفعول المتأخر وهو قوله مصعبا، وهذا معنى قوله وشذ نحو زان نوره الشجر، أي شذ في كلامهم تقديم الفاعل المتصل بضمير المفعول المتأخر، والمراد بنحو زان نوره الشجر كل كلام فيه ضمير اتصل بالفاعل المتقدم وهو عائد على المفعول المتأخر. وقوله نوره بفتح النون وهو الزهر أو الأبيض منه، يعني نوع خاص منه. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى نائب الفاعل. طيب نراجع الأبيات. قال الناظم رحمه الله والأصل في الفاعل أن يتصل. لماذا الأصل؟ لأنه جزء منه. والأصل في المفعول أن ينفصل، لماذا؟ لأمرين، لأنه فضلة، اثنين لوجود الفاعل الفاصل بين الفعل والمفعول. وقد يجاء بخلاف الأصل، وقوله يجاء هذا للتقليل، وقد يجاء بخلاف الأصل. عندنا قاعدة في البلاغة، إذا تعارض الأصل مع مقتضى الحال أيهما يقدم؟ مقتضى الحال. لماذا؟ لأنه له معنى زائد، وهذه البلاغة. الأصل هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، مقتضى الحال. فإذا جاء الأصل نترك هذا الأصل لشيء آخر، واضح؟ إذن قال وقد، نعم والأصل وقد يجاء بخلاف الأصل، وقد يجي المفعول قبل الفعل وجوبا أو جوازا، وجوبا وقد يكون جوازا. إذن قال والأصل في الفاعل، نعم وقد يجاء بخلاف الأصل، وقد يجي المفعول قبل الفعل، وقد يجي المفعول قبل الفعل. متى يجي المفعول قبل الفعل؟ قلنا في كم حالات؟ في ثلاث حالات، خلاصتها إذا كان له الصدارة أو كان بعد أما ولم يوجد فاصل وكان مقترنا بالفاء، أو كان ضميرا منفصلا تقدم على الفعل. طيب قال والأصل في المفعول أن ينفصل، وقد يجاء بخلاف الأصل، وقد يجي المفعول قبل الفعل. وأخر الفعل، عفوا وأخر المفعول، هذا وجوبا أم جوازا؟ وجوبا. إن لبس، يعني إن اشتباه، إن لبس حذر، حذر يعني منع. مثال اللبس أن يكون نعم معتلين يعني رباعي إعراب تقديري، أو كان مبنيين، أو كان مبنيين ولا قرينة، والقرينة إما لفظية وإما معنوية. هذه حالة. بقي إذا كان الفاعل ضميرا متصلا. حالة ثالثة إذا كان محصورا أو أضمر الفاعل غير منحصر. قول غير منحصر سيأتي. قال وما بإلا أو بإن منحصر، وما بإلا فاعل أو مفعول، وما بإلا أو بإن منحصر أخر، أي أخر وجوبا. وقد يسبق، يعني إيش معنى قد يسبق؟ قد يتقدم إن قصد ظهر. أم مفهومه إذا لم يظهر القصد يجب البقاء على القاعدة الأصل. ثم قال وشاع، أي شاع في كلام العرب، شاع بمعنى انتشر، نحو خاف ربه عمر، أي شاع تقديم المفعول المتصل بضمير عائد على المتكلم. وقلنا هنا لا محذور، لأن الضمير عاد على متأخر لفظا لا رتبة. وشذ، أي شذ في كلام العرب، نحو زان نوره الشجر، أي شذ في كلامهم تقديم الفاعل المتصل بالضمير عائد على المفعول متأخر. لماذا؟ لأنه متأخر لفظا ورتبة. طيب، إذن المؤلف رحمه الله تعالى ما زلنا مع الفاعل، منها رتبة الفاعل والمفعول بالنسبة للفعل. الأصل في الفاعل الاتصال، ما العلة؟ قلنا لأنه كالجزء منه. مخالفة الأصل، قد نأتي لمخالفة الأصل. الأصل في المفعول الانفصال، العلة قلنا لوجود الفاعل أو لأنه فضلة، مخالفة الأصل. مجيء المفعول قبل الفعل وجوبا وجوازا، جوازا في قوله تعالى فريقا هدى، قلنا وجوبا إذا كان له الصدارة واحد، إذا كان مما له الصدارة. تقول من أكرمت، اثنين. طيب إذا كان قبل ذلك، نعم، إذا كان ضميرا منفصلا تقدم على الفعل. على الثالثة بعد فعل الجزاء، اقرأ ماذا قال الشيخ بعد بعد فعل الجزاء جوابا لأما شرطية ولا فاصل، صح؟ ولا فاصل. طيب، ولا فاصل أي بينهما. طيب، وجوب تقديم الفاعل، وجوب تقديم الفاعل أو قل وجوب تأخير المفعول به. إذا خيف اللبس، إذا لم توجد قرينة يجب التأخير، إذا وجدت قرينة يجوز التأخير ويجوز تأخيره. والقرينة إما لفظية كما تقول أكرمت موسى سلمى، أين الفاعل؟ سلمى، والقرينة التأنيث. أو معنوية، نقول أضنت سعداء الحمى، إيش معنى أضنت؟ يعني أضعفت، أين الفاعل؟ ما تقول كيف السعداء يعني تتعب الحمى. إذن الفاعل الحمى، واضح، لأن الحمى هي التي أتعبت سعداء. طيب، إذا كان الفاعل ضميرا غير محصور والمفعول به، إذا كان الفاعل ضميرا هذا مر معنا غير محصور، أما إذا كان محصور فسيؤخر. طيب، والمفعول به إما ضميرا أو ظاهرا، يصح هذا وهذا. طيب، العبرة بالفاعل، مثال الضمير أكرمتك، الفاعل ضمير هنا والمفعول ضمير. أو اسما ظاهرا تقول أكرمت زيدا. طيب، إذا كان المفعول به محصورا وجوب تقدم الفاعل، إذا كان المفعول به محصورا فسيتقدم فاعل. أحكام المحصور من فعل أو فاعل، الفاعل إذا كان محصورا لا يؤخر سواء كان ظاهرا أو مضمرا. مثال الظاهر ما أكرم زيدا إلا عمرو، أو إنما، هذا مثال لما، هذا مثال لما، مثال ل، نعم، مثال لما وإلا النفي والإثبات. أو إنما، إنما أكرم زيدا عمرو. المضمر ما أكرم زيدا إلا أنا، ما إنما أكرم زيدا أنا. المفعول إذا كان محصورا يؤخر. ظاهر ما أكرم عمرو إلا زيدا، إنما أكرم زيد عمرا. المضمر ما أكرم زيد إلا إياك، إنما أكرم زيد إياك. قد نخالف هذه القاعدة، نعم خلاف القاعدة السابقة، إذا ظهر القصد جاز، إن لم يظهر القصد لا يجوز. من مسائل تقديم المفعول اتصال المفعول به بضمير يعود على الفاعل، إذن هنا عود الضمير على متأخر لفظا لا رتبة. اتصال الفاعل بضمير يعود على المفعول به، هذا عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، فهنا يعني محظور وهنا جائز. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب.